الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإننا نستمد العون والمدد والحول والطول والقوة من الله، وهو أهل لذلك، وإننا نتكلم بإذنه جل وعلا عن أمر عظيم، عن أمر فطر الله تبارك وتعالى خلقه عليه، أنه ما من إنسان إلا ولا بد أن يكون له قدوة، ولا بد أن يكون له أسوة. انظر إلى الولد الصغير وهو يحاكي أباه، لأن قدوته هو أبوه. انظر إلى البنت تحاكي أمها كما تفعل، لماذا؟ لأن الصغير مفطور والكبير مفطور على الأسوة وعلى القدوة. ولذلك فهم أعداء الله تبارك وتعالى هذا الأمر فهما جيدا، فنصبوا الشباب وفعلوا الأفاعيل لتلميع قدوات لا قيمة لهم ولا وزن لهم عند العقلاء فضلا عن المسلمين. لمعوا، ظهروا، حتى في حركاتهم تنقل، في بيوتهم، في ثيابهم، في قصات شعورهم، في هديهم الظاهر، ركزوا للمسلمين صغارا وكبارا على هؤلاء القدوة. وانظر إلى المسلمين الآن إلا من رحم الله، انظر إلى شباب المسلمين، إلى قطاع كبير منهم، كيف يفكرون وكيف يتكلمون، بل كيف يسيرون. وانظر إلى ثيابهم، وانظر إلى شعورهم، ترى عجبا، ترى الكل يسارع إلى ضال من الضالين، قد لمع إلى مغنم، إلى داعي، إلى سارق، إلى لاعب كرة، إلى أناس هم في قمة التفاهة والشرود عن منهج الله تبارك وتعالى، وهؤلاء هم الذين يلمعوا. والمسلمون منذ زمن وهم يحاربون في هذا، حتى هاتت الحرب ثمارها. وانظر إلى شوارع المسلمين، إذا طرف لنا ولا طريق لنا إلا بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك مع كثرة الفتن وشدة المحن لابد للناس أن يطرق أسماعهم وأن تنشرح صدورهم للقدوات الحقيقية. لابد أن نحيي مجالسنا بذكر هؤلاء القدوة، هؤلاء القدوة الذين لم يعرف التاريخ ولن يعرف التاريخ أبدا مثل هؤلاء الذين سادوا الدنيا وملكوا البلاد ورقاب العباد في 10 سنين. هؤلاء هم أجدادنا، هؤلاء هم أسودنا، هم أبطالنا، هم جبالنا، هم أعيننا، هؤلاء هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكما قلت إن القدوة أمر هام، حتى أن ربنا يقول في كتابه بعد أن ذكر الأنبياء والمرسلين قال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. وكان يصبر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال ابن خلدون: قال إن المغلوب، وانظر هذا في زمننا، قال إن المغلوب أولع بتقليد الغالب أبدا. في الأزمنة الماضية كان الكفار يقلدون المسلمين عندما كانت القوة بيد المسلمين. كان رئيسهم من الكفار يمشي وزوجته مغطاة بالسواد، تحاكي هذه المرأة الكافرة تحاكي نساء المسلمين أيام ما كانت العزة والقوة بيد المسلمين. وانظر إلى انقلاب الموازين الآن، انظر إلى فتيات المسلمين، لا زكاة أن تصدق أن هذه التي تمشي هي زوجة فلان أو بنت فلان المصلي المزكي من ثيابها، كأنها وغير المسلمة سواء. لماذا؟ لأن القدوات الحقيقية ضربت وبعدت وطرحت وقامت. ما كان هذه القدوات قدوات كما قلت لا قيمة لها. الصحابة لابد أن نتكلم ونظل نتكلم حتى نموت، وهجمة ستأتي على الناس لأن روافض الكفار للذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وطاع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وكما قال ابن تيمية أيضا في لميته المشهورة يسألني عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من الهداية يسأله اسمع اسمع كلام محقق في قوله لا ينتني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل. كيف لا نتكلم عن جيل وقد وضعوا رحلهم في جنة الله وهم يسيرون على الأرض؟ كيف لا نتكلم عن جيل قد قام الله فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. كيف لا نتكلم عن هؤلاء وقد قال ربنا تبارك وتعالى عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. كيف لا نتكلم والله يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الآيات كثيرة والأحاديث كثيرة ولكن تكلمنا في أماكن أخرى عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وبإذن الله نتكلم في عجالة عن رابع أفضل بشر بعد الرسل والأنبياء. يأتي بعد الرسل والأنبياء هؤلاء أفضل بشر في العالم عظماء العالم من لدن آدم إلى قيام الساعة هم هؤلاء بعد الرسل والأنبياء وهو علي بن أبي طالب أبو الصديق أبو تراب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوجه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صهره محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وابن عمه يلتقيان. وكان علي أصغر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاثين سنة وعلي كما جاء عند البخاري من حديث زيد بن أرقم قال أول من أسلم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي الشباب. علي الرجل البطل علي الذي بها وقياعها. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأعطين الراية غدا. اسمع، رجلا يفتح الله على يديه، جاء البشرى أن خيبر ستفتح غدا، قضي الأمر. صمد هذا الرجل يحبه الله ورسوله، لا إله إلا الله، هذه شهادة أنعم بها وأعظم بها من شهادة أن الله يحبه وأن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحبه. يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فبات الناس يدكون أيهم يعطاه، يدكون يعني يخوضون ويتحدثون من الذي سيعطى هذه الراية وهو بهذه المواصفات. قال عمر في رواية الإمام مسلم، قال: فما تسورت نفسي، أي ما استشرفت نفسي للإمارة إلا يومئذ، فتطاولتها رجاء أن أكون من أهلها. فبات الناس يدكون، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أين علي؟ قالوا: يا رسول الله يشتكي رمل لا يرى. قال: فأرسله. قال: فأرسله إليه فأتي به لا يرى من شدة الرمل، فأتي به رضي الله عنه وارضاه. فبصق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عينيه، وهذه نؤمن بها لأنه مؤيد بالوحي وله معجزات قد أيده الله بها. قال سهل: فبرأت عيناه كأن لم يكن به وجع. خلاص رجعت عيناه أفضل من الأول. قال: فبرأت عيناه كأن لم يكن به وجع. قال: فأعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الراية. عند الإمام مسلم قال: امشي ولا تلتفت. فأخذ علي الراية ثم مشى، انظر إلى التمشي، ثم صرخ، مع أنه لو التفت ليس عليه شيء يستفسد، لكنه مشى ثم وقف ثم صرخ. قال: يا رسول الله على ما أقاتله؟ على أي شيء يكون القتال؟ ماذا أبدأ؟ هذا عند مسلم. الشاهد إلى بقية الحديث، الشاهد: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحبه الله ورسوله. ليس الشأن أن تحب أنت الله ورسوله، هذا أمر كل يقول وكل يدعي أنه يحب الله ورسوله، لكن الشأن والعرض والرفعة في أن الله من فوق سبع سماواته يخبرك أنه يحبك وأن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحبك. انظر إلى علي، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وحب حقيقي كما هو مدون في كتب المعتقد، حبا حقيقيا يليق بجلاله تبارك وتعالى. ثم جاءت خيبر، ومعلوم ومعروف أن الحرب كانت عند الأوائل، كان هناك نزال المبارزة قبل الحرب، مثل ما تقول تسخين، يبدأ أنا الذي سمتني أمي حيدرة كريم غابات كريم المنظرة وفيه نصاع كيل اسكندرة ثم هجم عليه فقطع رأسه فكأنه خلق بلا رأس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن والاه. أما بعد، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورضي عن جميع صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب الذي مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو عنه راض رضي عنه، كما قال عمر عند البخاري عندما قالوا له استخلف فوضع في ستة من الشورى، قال هؤلاء الستة هم علي. توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو عنه راض. علي بن أبي طالب الذي قال عنه عمر قال أقرأنا أبي وأقضانا علي صاحب القضاء لا يتقدمه أحد. علي بن أبي طالب كما جاء في السنن وصح ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله إلى أهلهم، قال يا رسول الله إنك أرسلتني إلى قوم هم أسد مني لأقضي بكم، هم أكبر مني كيف أقضي بهم؟ قال اذهب فإن الله سيثبت لسانك ويهدي قلبك. خلاص، معركة بعد أن قتل علي مرحب قامت المعركة وانهدم المشركون وفتح الحزب. علي بن أبي طالب الذي قال كما عند الإمام مسلم قال والذي برأ الحق وفلق، والذي فلق الحبة وبرأ النسب، إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. علي بن أبي طالب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما استخلفه في غزوة تبوك في المدينة على النساء والصبيان فبكى علي وقال يا رسول الله تستخلفني مع النساء والصبيان، قال يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. علي ابن أبي طالب كما جاء في السنن عندما دخل أبو عبد الله الجدلي على أم سلمة أم المؤمنين قالت أيسب فيكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال أبو عبد الله معاذ الله معاذ الله، قالت لقد سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من سب عليا فقد سبني، من سب عليا فقد سبني. أراد معاوية هو في المدينة بعد أن حدث ما بينه وبين علي دخل على سعد وقال لماذا لا تسب أبا تراب؟ والصحابة ما حدث بينهم فتنة أخبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عنه، ولكن كثير مما يحكى مكذوب وغير صحيح، وكلهم قد وضعوا رحلهم في جنة الله، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ترضى عنهم لا تتوقع لأنه ليس عندهم بني. دخل معاوية وكلم سعد: لماذا لا تسب أبا تراب؟ قال: كيف أسب أبا تراب وقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة: لو أن لي واحدة منهن خير لي من حمر النعم. فسكت معاوية وأنصت إلى سعد. قال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلفه في غزوة تبوك فقال علي: أتخلفني مع النساء والصبيان؟ قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. قال: وسمعته يقول: لو أعطينا الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. وسمعته يقول عندما نزل قول الله: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، فإذا به دعا فاطمة وعليا والحسن والحسين وقال: اللهم إن هؤلاء أهلي. فسكت معاوية وما تكلم على علي بكلمة بعد ذلك. علي الذي وقف في الرحل وقال: أنشدكم الله للمسلمين، إلا قام من سمع يوم غدير خم، منطقة اسمها خم وغدير بقايا الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة فوقف عندنا غدير خم، فقال علي: أنشدكم بالله ولا يقوم إلا ما من سمع هذا الكلام. ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يوم غدير خم، قال: أنا أولى الناس بالمؤمنين؟ ثم مسكني وقال: من؟ فإني أتولى من تولى، من تولاني فعلي مولاه. فقام 30 من الصحابة يشهدون لعلي رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: أنا مني وأنت مني، أنا منك وأنت مني. الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: لا يقضي عني إلا أنا أو علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نزلت في علي آيات كما جاء عند البخاري وغيره: هذان خصمان اختصموا في ربهم. نزلت هذه الآيات عندما في غزوة بدر خرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وكما قلت قبل الغزوة يقع النزاع، فخرجوا وطلبوا المباركة من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ومن الصحابة، فقام 3 من الأنصار فقال: من أنتم؟ فقالوا: من الأنصار؟ قال: لا نريدكم، إنما نريد بني عمومنا. لا عزيز أصحابنا بني أعمالنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيد بن الحارث. قال: فقام حمزة إلى عتبة، فقام حمزة إلى شيبة، وقمت إلى عتبة، وقام أبو عبيدة إلى الوليد بن عتبة. قال: فاختلفت ضربة الوليد بن عتبة وعبيدة بن الحارث. هو علي أشهد مباشرة وحمزة أنهى مباشرة، وكان الضرب بين عبيدة بن الحارث وبين الوليد بن عتبة، فكل ضرب الآخر. قال: فمنا علي. قال: فمنا على الوليد فأجهزنا عليه، ثم احتملنا صاحبنا ورجعنا. فكبر المسلمون وانتهى حدثت وفاز المسلمون في هذه المعركة. علي صاحب الفضائل الجمة والفضائل العظيمة التي ألف فيها مجلدات، علي الذي ما رضي أبدا بقتل عثمان وبويع ولم يكن ليرضى بالبيعة مع أنه كان أفضل رجل على وجه الأرض في وقتها. علي الذي كما جاء عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف على حراء ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسبيل، فتحركت الصخرة خلاص اهدى، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. شهيد علي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء عند الإمام أحمد في مسند من حديث سعيد بن زيد العار، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة. عدد إلى التسع، قال ولئن شئت لأقول إلى التسع، قال ولئن شئت لأقول العاشر. وسعيد بن زيد بن العاص رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إخواني الوقت ذهب، والوقت من ذهب، ولا بد لنا أن نعود كما كانوا فنسود كما سادت. المظاهرات لا قيمة لها، ضيعت البلاد والعالم. كل طريق غير طريق الله تبارك وتعالى والاستقامة على دينه ضياع للبلاد والعباد. لذلك نحن ننصح أنفسنا وننصح من يولى علينا وننصح جميع المسلمين بالتمسك بهذا الدين العظيم، لأن الناس في فتن والناس في مصائب لا خروج منها إلا بالرجوع إلى الله، إلا باستقامتنا على شريعة الله، إلا بقراءتنا وتدبرنا للقرآن، إلا بحفظنا وقراءتنا للسنة، إلا بمحافظتنا على صلاتنا، إلا بمحافظتنا على تمسكنا ظاهرا وباطنا. لذلك لا بد لنا، وكل يعلم أن الكل سيبدأ وأن الكل سيبدأ وأن الكل سيموت ولا يبقى إلا في الجبروت جل جلاله وتقدست أسماءه. لذلك أخي الحبيب، حري بنفسي وبنفسك أن نؤوب سريعا وأن نرجع إلى الله سريعا، فإني والله ضامن لي ولك أننا إذا رجعنا رخص الأسعار وزيادة الأمن والإيمان وانشراح الصدور واستراحة البال واستراحة النفوس واستراحة البيوت والشوارع وكل شيء يدلل ويعبد لمن أطاع ربه تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصب علينا الخير صبا صبا، أسأله جل وعلا أن يجمعنا جميعا في جنته وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا وأن يأخذ بنواصينا جميعا للبر والتقوى وأن يرحمنا ويرحم جميع المسلمين وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة. الله أكبر.